آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبقا بين لنا المصنف رحمه الله كيفية تغسيل الميت وكيفية تكفينه، والآن يبين لنا أيضا بيان حمله إلى المقبرة وإلى قبره. فذكر أن تغسيل الميت لا بد أن يكون من مسلم باعتبار النية، وهنا ذكر أن الحمل ما يشترط أن يكون مسلم، لو حمله إلى قبره غير مسلم فلا بأس، لأن هذا لا يشترط له نية، والنية ما تصح من الكافر، لابد من مسلم. لكن لما كان هذا المقام وهو حمله إلى قبره لا يشترط فيه النية، فكذلك لا يشترط فيه أن يكون من يحمله مسلما، لو حمله غير مسلم وأداه إلى المقبرة فلا بأس بذلك. نعم. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. نعم، أنما اعتبرت النية في التغسيل، لأنه لا بد له من نية، لأنه يغسل والتغسيل واجب، والواجب لا بد له من نية، وكذلك يوضأ. أما التكفين والحمل وكذلك أيضا وعضعه في القبر، هذا لا يشترط فيه نية، وما لا يشترط فيه نية لا يشترط فيه أن يكون المباشر له مسلما. ويسن التربيع في حمله، لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من أتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. نعم، أيضا يستحب لمن حمل الجنازة أن يحملها بالتربيع، والمراد هنا التربيع أنه يأخذ بالقوائم الأربع، والأفضل أن أول ما يحمل اليسرى من المقدمة، لأن النعش له أربعة أركان، فأول ما يحمل من المقدمة اليسرى من أجل أن يضعه على كاتفه الأيمن، يضع النعش على كاتفه الأيمن، ثم يمشي قليل، فإذا أخذه شخص يتأخر إلى المؤخرة ويأخذها كذلك من الجهة اليمين حيث يضعه على عاتقه الأيمن، ثم إذا انتهى من هذا تقدم وأخذ اليسرى ووضعه على العاتق الأيسر، ثم يتأخر وكذلك يضعه على العاتق الأيسر. هذا هو معنى التربيع، أن يأخذ بالأركان الأربعة، يبدأ بحمله على كتفه الأيمن، ثم يتأخر إلى مؤخرة النعش ويحمله بكتفه الأيمن، ثم يتقدم ويحمله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويحمله كذلك على كتفه، فيصير أخذ بالأركان الأربعة، ولذلك يسمى هذا التربيع، وهذه كيفيته هنا. فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع. نعم، إذا حمله هذه لو مشى به كم خطوة وهو حامل على كتفه الأيمن، ثم تأخر إلى مؤخرة النعش وحمله على كتفه الأيمن، ثم تقدم وحمله على كتفه الأيسر، ثم تأخر، هذه إذا فعل هذا، إذا أحب أنه يحمله ويستمر جزاه الله هذا طيب، وإلا فقد حصلت له السنة. نعم. وإن شاء فليدع، إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لا لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. نعم، يقول بعض العلماء إذا كان فيه ازدحام وأنه فيكره المزاحمة، وإن كان هذا فعل خير وأجر كما يكره المزاحمة على الحجر، والحجر سنة تقبيله، لكن إذا أدى إلى المزاحمة وإلى أذية البعض فتركه أولى. نعم. فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين. نعم، لأنه كان مثلا لو حمله مثلا على عاتقه مثلا أخذ بجوانب السرير من قدام وشار الاثنين وفي قوة، أو مثلا الميت على السرير خفيف فلا بأس. نعم، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين صلى الله عليه وسلم. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش. نعم، كونوا على نعش أولى، لكن إذا صغير ما يتحمل النعش وكذا ولا يثبت عليه فيحمل بالأيدي، لا بأس بذلك. نعم، فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها. نعم، هذا أيضا يستحب بالنسبة للمرأة أن يوضع فوق نعشها مكبة، شيء يعمل إما من الخشب وإلا مثلا قصد أنه يصير مكبة ويجعل الستار فوقه من أجل ما يرى حجم أعضاء المرأة، لأن هذا أستر له. وهذا عمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في قيل أنه أول ما عمل على في جنازة فاطمة رضي الله عنها، ثم على جنازة زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يستحب لأن المرأة المطلوب منها الستر في حال حياتها وفي حال مماتها، فهذا أستر. إذا وضع مكبة ثم جاء الغطاء من فوق المكبة فلا ينهض عن جسمه فلا يرى جسم المرأة، فهذا أحسن وأولى. نعم، بخلاف الرجل لا يؤمن معه هذا. نعم، لأنه أستر لها. ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح. نعم، إذا لا بأس أن يحمل على دابة أو كذلك مثلا على السيارة ونحو ذلك للحاجة، كما إذا كان المكان بعيد فهذا لا بأس أن يحمل. وإن حمل على الأكتاف فهو أولى، لكن إذا كان يشق إما لثقل الميت وإما لبعد المكان فلا بأس أن يحمل على شيء كدابة أو سيارة ونحو ذلك. نعم، كبعد قبره. ويسن الإسراع بها دون الخبر. نعم، يسن الإسراع بالجنازة ويمشي مشيا فيه سرعة لكن بدون الخبب الذي يؤثر على الميت، إنما يسرعون بالجنازة لأمره صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ويسن قول المشاة أمامها. يعني هذا المستحب لمن تبع الجنازة أن يكون أمامها، هذا إذا كان ماشيا، أما إن كان راكب فهو المستحب أن يكون خلف الجنازة، أما المشاة فالأفضل أن يتقدموا. نعم. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصحها عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود. ايش وكره ركوب لغير حاجة وعود؟ العود هو الاولى ان يمشي امام الجنازة وعدم الركوب أولى، لكن إذا كانت المسافة بعيدة أو نحو ذلك أو لسبب من الأسباب فلا بأس أن يركب. فإذا كان راكبا فالأولى ألا يتقدم على الجنازة بل يكون خلفها. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع. نعم، يكره جلوس تابعها حتى توضع. إذا تبعها وهو كان أمامها ووصل إلى محل القبر قبل وصول الجنازة فالأفضل أن يقف حتى توضع. فإذا أتي بها ووضعت على الأرض من أجل أن يتفقد القبر فيجلس من أراد الجلوس. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه عن أبي سعيد. وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. نعم، هذا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه يكره، بعضهم يرى أنه يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فأمر بالقيام لها، وذلك مرة أخرى أيضا مرة ولم يقم صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء أخذ بالحديث الأول وبعضهم أخذ بالحديث الثاني وقال أن هذا الثاني ناسخ للأول وهو المذكور هنا في المذهب. نعم. ورفع الصوت معها. نعم، كذلك الذين يتبعون الجنازة ويحفرون في القبر ويحفرون الدفن وفي المقبرة ينبغي أن لا يرفعوا أصواتهم، ولا ينبغي أن يتحدثوا في شيء من أمور الدنيا، بل يكونوا في ذلك الموقف متفكرين في حال أنفسهم وفي حال ذلك الميت. وكل إنسان يعلم أنه لا بد أن يصير إلى هذه الحالة بعد قليل، لا بد منه، فيتذكر حالته ويكون معه شيء من الخشوع ومن التفطن لأمور الآخرة، ويتذكر التوبة ويتذكر الاستغفار. ولا ينبغي في ذلك الموطن أن الإنسان يكون كأنه لم يخف. كفى بالموت زاجرة، وكفى بالقرآن زاجرة، وكفى بالموت واعظ. فالموت من أكبر المواعظ، فالذي يرى الموت أو يمشي مع موته ولا يتعظ وكأنه لم يرى شيئا هذا على خطر. نعم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. نعم، ما ينبغي رفع الصوت حتى ولو كان يقرأ، ولو كان يسبح ويهلل. لا، إذا كان يقرأ أو يسبح أو يهلل بينه وبين نفسه ولا يرفع الصوت. نعم. وأن تتبعها امرأة. نعم. وأن تتبعها امرأة. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. وأن تتبعها امرأة. نعم، النساء ما تدفع الجنائز ولا تذهب إلى القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فإن القبور لا يجوز للنساء أن تذهب إليها، وذلك أن النساء في الغالب عندهن عاطفة أشد من الرجال، وعندهن رقة أشد، وكذلك أيضا ما يسيطرن على أنفسهن. فربما خرجت المرأة إلى المقبرة ورأت قبر أبيها أو أخيها أو زوجها ونحو ذلك، فحصل لها تأثر، وربما حدث منها صراخ، وربما حدث منها لطم للخدود مشق للجيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ورتب على ذلك اللعن لمن فعل هذه الأمور. فقطعا لهذه الأمور واحتياطا لها نهي عن زيارة النساء للقبور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الخروج إلى القبور لغير الدفن للرجال والنساء، ثم بعد ذلك أذن للرجال خاصة، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكنه قال: لعن الله زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. فنهى النساء عن زيارة القبور، ونهى أن يبنى على القبور المساجد وأن توضع عليها الأنوار والسرج. كل هذا حماية لجناب التوحيد، وخوفا من أن يقع في هذه الأمة ما وقع في غيرها من عبادة أهل القبور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا لهذه الأمة أن يبنى على قبره صلى الله عليه وسلم مسجدانا. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. نعم، إذا كان يخشى إن هذا الميت الذي ذهب به يخشى أن يكون معه منكر، أشياء من البدع والمنكرات، فالأولى أن لا يتبعه إلا إذا كان له قدرة على الإنكار. فإذا استطاع أن ينكر عليهم فالأفضل أن يخرج وينكر عليهم. نعم. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط. نعم، ويسجى يعني يغطى قبر امرأة وخنثى بخلاف الرجل فلا يسجى قبره. والمراد بالتسجية هذا عندما يوضع تضع الجنازة عند القبر، وعندما يتكامل إصلاح القبر ثم يأخذون الميت لإنزاله على القبر. بالنسبة للمرأة الأولى أن يكون مثلا شخصين أو أكثر يأخذون الستارة اللي عليها ويجعلونها على القبر ما دام المرأة تنزل، حتى أنهم ما يرونها يكون يغطون على القبر، وهذه المرأة تنزل لما توضع في اللاحد، فإذا وضعت في اللاحد وانسترت في اللاحد يشال ذلك الستار. هذا بالنسبة للأنثى والأنثى. أما بالنسبة للرجل فيكره ذلك، ولذلك لما عمله بعض الناس عملت الستارة أيضا على الرجل مثل ما يعمل على المرأة. أحد الصحابة سأله قال لا تعمل هذا خاص بالنساء، والرجال ما يعمل معهم هذا. أنا ويكره لرجل بلا عذر لقول علي: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. رواه سعيد. نعم، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى أنس السجة والقبر غطوه لدامه يوضع نزعه علي رضي الله عنه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء خاصة خلاف الرجال. نعم. واللحد أفضل من الشق لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. نعم، ينبغي هذا الأولى والأفضل أن يستعمل اللحد بدل الشق. واللحد هو إذا حفروا القبر وانتهوا إلى منتهى الحفر أخذوا من جانب القبر، من الجانب القبلي من القبر، وحتى ولو كان من الجهة الأخرى فلا بأس، لكن الأولى أن يكون مما يلي القبلة، فيأخذون على مقدار الميت، يلحدون يعني يدخلونه من داخل، وهذا هو اللحد، لأن الإلحاد الميل في الشيء، فيأخذوا يحفرون له ويوضع فيه الميت، هذا أفضل. ولو والشق هو كونهم يحفرون القبر ويعمقونه ثم إذا أتي الميت وضع عليه ثم وضعت عليه اللبن ودفن في وسط القبر، فهذا يسمى الشق. واللحد أن يؤخذ له بجانب القبر، يحفر له على مقداره بجانب القبر ويوضع فيه، هذا هو اللحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وقال: ينبغي للمسلمين أن يفعلوا هذا، وقال: اللحد لنا والشق لغيرنا معشر المسلمين، لكنه هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الفضيلة، لكن إذا احتيج إلى ذلك أو ربما تكون الأرض رشوة ولا يصلح أنه يحفرون يخشون من سقوط القبر فلا بأس لو وضعوه في الوسط وأنصبوا عليه اللبن ثم يهيلون التراب عليهن. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت. نعم، على جانب منه يشبه الرف الذي يكون في جانب الشيء. نعم. وقوله مما يلي القبلة أفضل، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبا، وهو مكروه بلا عذر. نعم، مكروه بلا عذر، لأن النبي قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن إذا كان هناك عذر قد تكون الأرض ما تتحمل فهذا لا بأس، أو قد تكون الأرض صلبة للغاية ما يستطيع أن فكذلك أيضا إذا كان فيه مشقة فلا بأس. وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته النار ودفن في تابوت. نعم، كما أنه يكره أن يدخل مع الميت خشب أو شيء مما مسته النار وأحرقته النار، فالأولى أن لا يدخل مع الميت شيء من هذا حتى ولو كان في تابوت، الأولى أن لا يدفن في التابوت، لأن هذا من عمل أهل الكتاب، فالأولى أن لا يدخل هذا، بل يوضع كما كان صلى الله عليه وسلم وضع في قبره، وكذلك عمل الأمة الإسلامية على هذا من الصحابة فمن بعدهم. وسنة يوسع ويعمق قبر بلا حد. نعم، بلا حد، يعني السنة أن يعمق بدون تحديد، يكون مثلا مترين أو مترين ونصف أو متر ونصف أو كذا، لا ما في تحديد، لكنه الأفضل أن يعمق بما يكفل عدم خروج الرائحة، ويكفل أيضا عدم تسلط السباع عليه، لأنه لو ظهرت له رائحة ربما تسلطت السباع واحفرته وكلته، فهو إذا أمن هذا يحفر بمقدار ما تؤمن هذه الأشياء، فإذا أمن هذه الأشياء فهذا يكفي. ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر. نعم، كذلك إذا كان مثلا ربما يكون في السفينة ثم يتوفى واحد منهم والبر بعيد عليهم ويخشون عليه أن ينتن، ولا إذا أمكن أن البر يكون قريب أو جزيرة منهم، فالأولى أن يقفوا على جانب الجزيرة أو على جانب مثلا ساحل البر ويدفنونه، لكن إذا ما استطاعوا ويخشون أن ينتن فإنهم يغسلونه ويكفنونه ويسلونه في البحر سلا، معنى أنهم إما انتهي ويضطرون إلى وضعه في البحر ما يستطيعون حمله، فإنهم يسلونه مثل ما يوضع الميت، والميت يوضع أول ما يدخل للقبر رأس الميت، ثم يؤتى من جانب القبر اللي من قبل الرجلين، ويدخل الميت من قبله، وأول ما يدخل رأسه ثم يؤتى به لما يوضع رأسه في محله، بحيث أنه إذا وضع الرأس الرجلين وصلت إلى مكانها، فهذا أسهل في وضعه. كذلك أيضا في البحر لو مضطروا إلى وضعه في البحر يعملون هكذا، يحملونه ثم يضعون رأسه هو الأول ويسلونه في البحر سلا، يلقونه إلقاء بسهولة ولطف. نعم، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. والأولى أنه إذا كان في البحر أن يثقل بشيء، يعني يجعل معه يربط معه شيء ثقيل من حديده ولا حصات ولا شيء، بحيث أنه ينزل حتى ما يطفح على الماء، لأن الميت طبيعته أنه يطفو على الماء، فيجعل شيء يثقله حتى أنه يصير في قرار البحر. ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، هذا كذا يستحب إذا أدخله في قبره أو كذلك في البحر أو نحو ذلك، فلا بد أن يقول، وهو من السنة ومن المستحب، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكذلك أيضا عند الدفن عندما تأخذ بيدك حفنات تركي عقبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك. رواه أحمد عن ابن عمر. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن، لأن هذا هو المستحب، أن يوضع على شقه الأيمن، يستقبل القبلة ويكون على شقه الأيمن، ويوضع أيضا لرأسه أيضا شيء كالمخدة أو الوسادة ملبنة أو مجموع تراب، وكذلك أيضا يوضع من خلفه أيضا إما لبنة أو نحو ذلك أو يوضع تراب، بحيث أنه ما ينقلب، لأنه ربما ينقلب ولا يكون عقل، علشان نظما بقاؤه جهة القبلة. نعم، ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. نعم، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان عليه الصلاة والسلام حتى في نومه يكون على هذه الكيفية، ينام صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، فإذا نام على شقه الأيمن تكون القبلة أمامه، هذا كذا نومه، وهكذا أمر أن يوضع الميت في القبر على هذه الكيفية. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. نعم، تقدم أنه يقدم في غسله وليه كأبيه أو ابنه أو من أوصاه بذلك، فكذلك في دفنه في قبره. نعم. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. نعم، المرأة ما في مانع لو يعني نزلت الميت إلى القبر، أو كان مثلا في محل ما في أحد والمرأة هي اللي تولت ذلك، لا بأس بذلك. إنما الممنوع أنها تغسله، فالمرأة ما تغسل الرجل حتى ولو كان أبوها أو ابنها ما تغسله، لكن وضعه في القبر ما في مانع بعد ما يغسل فتضعه في القبر. وكذلك الرجال يضعون المرأة حتى ولو كان غير محرم، يجوز ولو كان غير محرم أن يضعها في قبرها. نعم. وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب. نعم، الأولى المحارم، فإذا ما أمكن فالزوج اللي يضع، إذا ما أمكن ولو كان أجنبي فلا بأس بذلك. نعم. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، النبي قال في الكعبة: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني في الأحياء يستقبلونها ويصلون إليها صلواتهم، وعند كذلك الدعاء يسألون الله سبحانه ويستقبل القبلة، والقبلة خير المجالس ما استقبل به القبلة. وكذلك في حال الموت يدفن على قدر القبلة، يوجه إلى القبلة. هنا وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. نعم، هذا هو الأولى، إذا وضعه في قبره أن يقربه من الحائط ويجعل خلفه شيء من يسنده لئلا يرجع حتى يستمر مستقبلا القبلة. وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد. نعم، اللحد باللبن يعني أنه يجعل عليها اللحن، ثم يجعل من بينها ما يمسكها من أجل إذا دفن ما التراب ما يصل إلى الميت، يكون وقاية له وحماية له. نعم. ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه. نعم، الخلال الذي بين وضع اللبنة واللبنة الثانية لا بد يكون فتحات بينهم، يتعاهدها بالمدر يعني بالطين، يتعاهد بالطين حتى تنسد منافذ ما يدخل التراب عليه. ثم بطين فوق ذلك، وحفظ التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلق. نعم، هذا كذا ينبغي ثلاث مرات لمن حضر الدفن. الأولى أنه يأخذ بيده ثلاث حثيات ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاث مرات، فإذا فعلوا ذلك بعد ذلك حتى ينهال التراب دون الحثو، مثلا يا في مسحات ولا نحو ذلك. نعم. وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر. نعم، أما التلقين فهو لم يرد، لكن الدعاء له بعد الدفن بعد ما يدفن ويسوى عليه التراب، ولم يبقى إلا أن ينصرف الناس، المستحب أن يقفوا ويدعوا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد أصحابه قال لهم: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى له بالمغفرة ورحمة وأن الله يثبته ويلقنه حجته. فهذا المستحب لمن حضر أن يدعو له. نعم. ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه. نعم، بعد ما يوضع التراب وتوضع عليها الحصبة الحصى الصغار اللي تمسكه حين كون الريح تشيل هذا، ثم بعد ذلك يرش بالماء من أجل يتماسك، يرش بالماء هو آخر شيء يعمل معه، أن يرش بالماء وينتهى. ويسلم القبر أيضا، ما يكون مبلط بل يسلم حتى يتضح أنه قبر ويبين. نعم. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. نعم، هذا الأفضل، أن يرفع مقدار شبر، ولا يجوز الزيادة على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القبر أزود من هذا، وقال لعلي رضي الله عنه: أبعث علي أن لا يدع لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، والمشرف المرتفع. فهو نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القبر عليه بناء أو شيء مرتفع، ولكن يستحب أن يرفع مقدار شبر، لأنه إذا رفع بهذا المقدار يتضح أنه قبر ويبين لأجل ما يمتهن ولا تهتر كرامته، يحترم، يعرف أن هذا قبر ويحترم، فلا يجلس عليه ولا يتروط عنده ولا يبول أحد عنده، فهذا من أجل حفظه كرامته هناك، لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر، ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسنما، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. نعم، يستحب أن يكون بعد الدفن واسع تراب حتى يكون مسنم، والمسنم معناه هو اللي يشبه سنام البعير، يكون أعلاه سخيف ويتسع يتسع حتى يصل إلى الأرض، فهذا هو المسلم الذي يكون مثلا هكذا، فهذا هو الأولى. نعم. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. نعم، إذا دفن في دار الكفار وفي بلد الكفار التي يخشى منهم أن ينبشوه ونحو ذلك، فلا بأس أنهم ما يجعلونه مرتفع ولا يسنمونه ويخفونه، لا يدفنوه يواسون الأرض ويرشونه هو اللي حوله حتى ما يبين في قبر للمحافظة عليه. أما إذا كان ما يخشى من هذا فيعمل معه كمعتادنا. ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه. نعم، وهو بدعة. نعم، هذا من البدع أن يجصص القبر، أو مثلا يرفع له جدار، أو يرش بالطيب، أو كذلك توضع عليه الزوء.